ونشكركم على تلبيتنا في هذا المجلس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ليس كمثله شيء وهو السميع مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إبراهيم وموسى وعيسى